تعبر عن الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحارب. هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحارب؟ هذا يحتاج إذا كان هناك في البلد فيصنع الجهاد ورجع الباطل وإقامة الحق والإنسان فهذا له جهد. الأفضل تقرأه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع الغرابيون هذا هو في الهجرة ويستطيع ذلك. أما إذا كان يستطيع فليقنع ويحتاج إلى نفسه فيلبس له أولى من بقائه بين قوم يحقرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد والشراء القلب عن الهدى والمال الى الدعه والسكون والراحه حتى يتيانس به في الشرك والنساء ولا حول ولا قوه الا بالله.